بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. إذن لا أحد يسعه أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما بلغت مرتبته وولايته، بل الولي الحق هو الذي يسير على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي يعمل بسنته وينشر دينه ويتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكيف يسعك الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إلى شريعة من ستذهب؟ إلى شريعة من ستذهب؟ إلى شريعة الشياطين؟ إلى طرق ومشارب على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فشريعة محمد هو الصراط الوحيد المستقيم الذي أمر الله باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا لا يسع العبد إلا أن يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يسعه الخروج البتة عنها. فاعتقاد أنه يسعك أن تخرج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، الجواب عليه: فمن يقول أنا، ما أقل المادين أيديهم قليل قليل. قم أنت. أولا يقال إن الخضر ليس من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام، فموسى أرسل إلى قومه، ومن قومه؟ بنو إسرائيل. واحد. رقم اثنين، وقيل أن الخضر نبي، والقائلون بأن الخضر نبي استدلوا: لو أتيت بها فأنت أنت، وسنعطيك ثلاثة كتب، ثلاثة. كثر الطامعون، وهو طمع طيب، هكذا يا إخوة؟ أنت طماعا أنت. ها؟ كيف؟ كيف؟ إيش قال؟ فوجدا عبدا من عبادنا فآتيناه رحمة من عندنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صح. والآية التي هي أظهر: لا تقبل التلقين، إن كان هنالك من يلقن. ويبدو أن جيرانك معدمون. نعم، قم أنت يا أخانا، اجلس. نعم، قم. من أين أنت؟ من العجيلات على وزن الرحيبات. طيب والمشكلات أيضا تفاعل يا خالد، ليش تمشي إلى المشكلات؟ قل الطيبات. نعم. وما فعلته عن أمري. صح. وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإذا هو بوحي أوحي إلي. أحسنت. خذ أنت كتابا وذاك ثلاث كتب. طيب أعطوه ثلاث كتب يستحق هذا. السؤال كبير وقد أجاب عليه. طيب إذن هل يسع الصوفية الخروج عن شريعة محمد؟ قد قالوا إن الأولياء إذا بلغوا مرتبة من الولاية سقطت عنهم التكاليف، بل قالوا إن من الأولياء من يكون قطبا. ما معنى قطبا؟ قم، ما معنى قطب؟ تفكر ها؟ لا تجد جوابا، لازلت في مرحلة التفكير، ما ظهر أمامك شيء، اجلس. نعم قم يا سامي. أعطوه كتابا أخانا. أيوة أعطيه هذا الكتاب مهم لأنه ما عرف القطب، فلعله يعرف القطبية. نعم هؤلاء الأقطاب. أحسنت. القطب هو الذي يدعى أنه يتصرف في الكون، وأن مرتبة من مراتب الولاية أن يكون يدير أحوال الكون. أعوذ بالله، هذا هو الكفر المحض، هذا هو الكفر المحض. فلا خالق إلا الله عز وجل، خالق كل شيء، هم أنفسهم مخلوقون ضعفاء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أحسنت يا أيمن. نعم طيب. يقول هناك رجل زوجته مريضة مضى عليها شهران وهي في حالة غيبوبة، يطلب منكم الدعاء وفقكم الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيها وأن يشفيها، والله المستعان. وهي على خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأمرها خير، ونوصي زوجها بأن يتحلى بالصبر والتفاؤل وأن يكثر من الدعاء، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه قم. قم أقرب ما يكون العبد إلى ربه في أي حال وهو ساجد. صح. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. فننصح زوجها أن يكثر لها من الدعاء، ونحن أيضا نسأل الله العظيم أن يعافيها وأن يشفيها من كل سوء ومرض ومكروه. قال الناقد العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. والأمر كما ذكر الشيخ، الإعراض عن دين الله يكون كفرا إذا كان عن كراهية، وكان عن بغض فهذا يكون كفرا، إعراضه عن كراهية العلم بدين الله عز وجل، لا يريد أن يتعلمه، لا يريد أن يعمل به، الباعث له هو الكراهية والبغض. أما إذا كان محبا لدين الله ومحبا للعلم بدين الله عز وجل لكنه كسلان، عنده كسل وأخذته الدنيا ودائما وهو الشواغل وأنا مشغول، لكن في قلبه محبة لتعلم العلم، محبة لدين الله عز وجل، فهذا يلام على كسله، وقد يكون كسله أيضا مؤثما له، يقع في آثام وأوزار إذا كان العلم الذي تخلف عنه علما واجبا. أما إذا كان الإعراض سببه البغض والكراهية فهذا هو الذي يخرجه من الملة. عرفتم الآن؟ فعلى هذا لا تفهم عموم أن من أعرض على حلقة العلم مثلا، قلت الناقد العاشر، من أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به فهذا كافر، لا تفهم بهذا، انتبه، إعراضه عن بغض. وأيضا ربما يعرض عن حلقة العلم قد يكون مبغضا للمعلم، عرفتم؟ تعال يا فلان ادرس، قال ما أريد أدرس، وفي حقيقته ليس مبغضا لما يلقى من علم ومن حق وهدى، هو مبغض لمن؟ للمعلم. فإذا هذه المسائل ينبغي التأمل فيها في الباعث له عن الإعراض، وما الذي جعله يعرض. إذن الإعراض كما سمعت هو أمره خطير، وحديث أبي واقد الليثي عند البخاري في الثلاثة النفر الذي أتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني جلس عند الصحابة، والثالث جلس عند الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذا يدلك على خطر الإعراض، إياك أن تعرض عن طاعة الله عز وجل، بل لربما يكون قدومك على حلق الخير والعلم والهدى سببا في مغفرة الله عز وجل وإن لم تكن منهم. دليلك يا عبد المجيد، قم كيف تتكلمون بكلام هكذا؟ أين أدلتكم؟ أخوك عبد المجيد قال أنا ما تكلمت، إحنا الناطق الرسمي بكم. نعم، الحديث هي أن الملائكة تلتمس، ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر. نعم، قالوا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، قالوا فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال الله وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أحسن، فهذا يدلك على أن من أقبل على الله أقبل الله عليه. وفيه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. وفي خبر القاتل 100 نفس، أقبل أو أعرض؟ أقبل، بل رحل من بلدته وأهله وموطنه الذي نشأ فيه عملا بنصيحة العالم إلى البلاد الأخرى. ففيه يا إخوة أن الإنسان لا يعرض إنما يقبل ولو كان مذنبا الجواب، ولو كان مذنبا، ولو كان مفرطا، ولو كان مفرطا. ولذلك من وساوس الشيطان التي يهجم بها على قلوب العامة أن تجلس بين طلاب العلم الطيبين الطاهرين وأنت مدنس بذنوب، أن تأتي إلى حلق العلم وقد فعلت وفعلت وفعلت، هذه الأماكن ليست لك. هذا الشيطان يضخم على العبد، لا، تعال بأجرك وبجرك، تعال بما أنت، وعجلت إليك ربي لترضى. فالله عز وجل تأتيه وتقبل عليه وهو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فاحذر يا عبد الله أن تثقلك الذنوب وتثقلك الهموم، ويأتيك الشيطان موسوسا ملبسا أنك شقي لا خير فيك، وإنك لا يرجى منك خير، في وساوس وخطرات ومعركة عظيمة بينك وبين شياطين الإنس والجن. أقبل، لا تعرض، لا تعرض، فإن هذا من أسباب النجاة والمغفرة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من شخص جاء إلى حلقة علم وليس راغبا فيها، فإذا به صار من طلابها. وكم من شخص جاء إلى بلدنا هنا ربما يريد عملا، يشتغل، يأتي بمال، فإذ به وجد نفسه طالبا من طلاب العلم. وكم من عامي في هذه المنطقة كان عاميا فجاء وحضر وهو الآن يرغب في أن يكون طالب علم. وكم من امرأة كانت في بيتها تتابع أحوال الدنيا، اهتماماتها بيت وصالون وجلسة ومطبخ ولباس وحفلات وأعراس، وإذ بها الآن معها دفتر وتكتب فوائد. هكذا يا إخوة أولى، فما تدري متى الله عز وجل تأتيك النفحات الطيبة فيغير الله حال إلى حال. وما ذلك على الله بعزيز، فلا يغلبنكم الشيطان يا طلبة العلم، أقبلوا على الخير وأملوا ما يسركم. فالله عز وجل فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا. ولذلك لا تشقى ولا تيأس، أسعى في طلب الخير والهدى، وسابق، وعجلت إليك ربي لترضى، والسابقون السابقون، سابق في دين الله في تعلمه والعمل به. ولا تعرض، فإن الإعراض من أخطر الأمور كما ترى، فهو ناقض من نواقض الإسلام. وإن كنت مذنبا فعسى أن يكون بإقبالك محو للذنوب والسيئات، وإن كنت مقصرا فعسى أن يكون في إقبالك تزديدا وتقريبا للخير، وإن كنت غافلا فعسى أن يكون إقبالك تذكرة ويقظة وحياة لقلبك. أما أن تعرض فإن هذا هو الشقاء، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الإعراض خطر لكن لا يكون كفرا إلا إذا كان الباعث عليه البغض لدين الله ولتعلم دين الله والبغض والكراهية والاستخفاف بدين الله والازدراء والتنقص، فإن هذه الأمور إذا قامت بالقلب أفسدته. طيب، قال المؤلف: ولا فرق في جميع هذه النواقض العشرة بين الهازل والجاد والخائف. أرأيتم الهازل يكون معذورا؟ لا، رب كلمة تقولها هزلا تخرجك من ملة الإسلام، فليحذر الذين يطلقون ألسنتهم هزلا بالتنقص والاستخفاف والازدراء والاستهزاء بدين الله وبأولياء الله، فإنهم على خطر عظيم. والجاد والخائف كذلك أيضا يشمله، ولو كنت خائفا إلا أن يكون هذا الخائف قد وقع عليه الإكراه كما قال المؤلف إلا المكره، لكنه مكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد نزلت في من؟ في عمار ابن ياسر. وعلى هذا المرء إذا كان مكرها فالإكراه عذر، أما غير هذا فليس بعذر. كونك هازلا، كونك ممازحا، كل هذا ليس بعذر، بل هذا مما تؤاخذ به، مما تؤاخذ به. وإن قلت لم أقصد، وإن قلت لم أقصد، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الناس، فإن العبد يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة توبق له دنياه وأخرى. قال المؤلف: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، مع أنها من أكثر ما تكون خطرا، من أعظم ما تكون خطرا هي من أكثر ما يكون وقوعا، مع أن الذي ينبغي أن يكون من أقل. وهذا يدلك على غفلة الناس عن هذه النواقض، فتعلموها وعلموها الناس، وبين لهم خطر هذه المسائل العشر العظيمة التي هي ردة عن دين الله عز وجل. ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، ويخاف أيضا منها على أهله وإخوانه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، وأنذر عشيرتك الأقربين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، اللهم آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي يسر لنا إتمام هذه الرسالة الطيبة. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ نسأل الله رب العرش العظيم أن يمن عليك بالعافية ويسدد خطاك ويرزقك الثبات، آمين. نستسمحك عذرا إن صدر منا أي سوء أدب أو معاملة أو زلة لسان، ولا يخلو الأمر ولا ريب، والله المستعان. نأمل من الله أن يعينك على تخصيص وقت تشرح لنا فيه الرسالة العظيمة حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله، حتى نتعلم الآداب الواجب التحلي بها لطالب العلم قبل العلم، فالعلم بلا خلق كالشجرة بلا ثمار، والله ولي التوفيق. إخوانك في الله بإذن الله. طيب، وأنتم جزاكم الله خيرا، وكذلك نحن نعتذر إن حصل منا أو من إخواننا القائمين على الدورة تقصير، فما منا أحد إلا وبه تقصير، لكن سددوا وقاربوا وجزاكم الله خيرا. هذه ورقة من النساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طالبات دورة ابن القيم العلمية، نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما قدمتموه لنا من علم نافع وعلى ما أفدتنا به، ونرجو الله العلي القدير أن يبارك لك في أهلك. خيرا، كلام هنا حول الأهل، نقفز قليلا، نعتذر لك عما بدر منا من أخطاء ومشاكل وشكاوى وصلت إليك، فنحن ناقصات عقل ودين، وحالنا اليوم أفضل من سابقه وفي تقدم ملحوظ. فمن الأخوات من كتبنا معك محاضرات الدورة كلها، ومنهن من وضعنا أسئلة لتسهيل الحفظ والمذاكرة، ومنهن من حفظت المتون، وذلك كله ابتغاء مرضات الله، وحق لهن ذلك، وهن الداعيات إلى الله على علم بصيرة وبصيرة، الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر، حق لهن ذلك، وهن المربيات لنشء يكون صالحا بإذن الله وفق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وسوف لن ترى إلا ما يسرك ولا تسمع إلا خيرا. طيب، وتشهد علينا ورقة الامتحانات إن شاء الله. طيب، هنا عندهن سؤال: ونسألك بالله الذي لا إله غيره أن تجعل لنا حظا ونصيبا ومكانا في الدورة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يهيئ الخير، ولا شك أن كثير من الأخوات على خير في طلب العلم وعلى جد واجتهاد، هذا لا شك فيه، فجزاهن الله خيرا ونفعهن الله ونفع بهن.